أن هذه العلية فيها اشتراك بين العمل وبين خطأ المسلم أن الله تبارك وتعالى ذكر في حالة من كان منكم مريضا أو في حالة من قبل واتفق على ان البدل ان بدل المده فيه يستوي فيه الخطر والنسيان. فلما كان الجزاء بدل يمثل او مكلفا قسم الاصل وهو اسجال المكلفات ليس فيه العمل والخطر والنسيان على قتل العمل قتل الصيد بعمد وهو حرام يعني محرم يسوي المقيم بالحرام. فقسم فرددنا حكم القصي إلى حكم المرعي لعلة جميعة بينهما وهي إجابة المثلث يشعر فيها العمد والخطر والمكان. فسرى الحكم إليها بحيث أن المثلث أو المثلث عليهما جزاء دون كده غير مثال سياق الآية. سياق الآية يدل على أن نعم سياق الآية يعني قوله تعالى بعد ذلك ومن عاد فهم لكم الله فبذلك خلق الله تعالى المتعمد حتى يرجع الله يعني فيه عقاب شديد ووعيد. وهذا لا يليق بالمقرئ والناس لا يلحقهما الوعيد والعقاب الشديد. نعم فلذلك هناك اصل اخر وقاعد اخر انه خرج مخرجا غالبا ولازم يلحق به كما هي مظاهر تبدي كثيرة في ذلك. هذا دليل آخر شيء جيد أو أربعة كتاب فليسيك الملكية مثل الشطار ورد عن ابن عباس بن مسعود فلعلمه كذلك الاجماع كما نقل ذلك ابن الشافعي وابن المنذر ان كما قال ابن رايت الناس اجمعين يغرمون بالخطا. نعم يعني. وكذلك الدليل الاخر عند الاحناف ما هو؟ يعني الجزاء والتكرارات اللي يحصل فيها العمد والمسيان والخطأ بدليل فمن كان فيه مريضا او في ادم الرمي حجة نعم فاستوى فيها مثل النحل او المتعمد فيها ان عليه كفارة كما قالوا انه مثل الحنفيه في نفس الاخر وهو انه قد ثبت ان جنيات الاحرام لا يختلف فيها المعذور وغير المعذور بذلك يكون قد يكون معذورا اصابه اذن لكن عليه فدية وكذلك المتعمد عليه فدية فيستوي. وهذا من هذه الأدلة. نعم فلما ذكر هذا التطبيق لقواعد اصوليه منها تستقى فروع فقهيه قال ويكفي هذا المثال ومن اراد التوسع في هذا البحث فليرجع الى كتاب اثر الاختلاف في القواعد الاصوليه في اختلاف الفقهاء وهو كتاب عزيز الشيخ مصطفى الكندي رحمه الله تعالى. وكان هذا الكتاب رساله الدكتوراه في الازهر الشريف ايام كانت الدكتوراه يعني لها قيمه يعني عندما يشرع في بحث الكرة يعني يكون منتج شديد للمكتبة الإسلامية.

لو حكم خالف حديث صحيح، اما لصعي قواعد لا يعمل ذلك الحديث، او ان الحديث لم يكن لكل ذلك. ترى ان الامام مالك يرى ان مسح الوجه بعد الدعاء بدعة، قال ولم اسمع به، هذا موجود في حديث عبد بن الحارث قال ابن يار واضح. وهذا هو ما يقدم في الامام. الامام حمدون قال يعني هذا ضعيف جدا للاحاديث الصحيحه اللي هو في ذلك، فقال لعل الحديث لم يبلغ فيها مثال، والشك في الحديث ثم جهله، والخلف في معنى النصوص مثله، يعني الاحتجاج في فهم النصوص. وهذا سياتي معنا يعني الوالد بن ويبة لاختلاف في فهم النصوص، ليست التي تكون قطعيه الدلاله وانما التي تكون ظنيه الدلاله، فالخلاف في الظنيه ليس في القاطع، لان الفقه كما في العقائد ينقسم الى اصول وفروع. الاصول لا خلاف فيها، لا يختلفون فيها، ولذلك الخروج من الخلاف مستحب. ليس في مثلا الأئمة قالوا بوجوب الصلاة، مثلا الطيب قال لا بنجم الصلاة، وهذا قال بكراهية الصلاة، وهذا قال بحرمتها، وهذا قال بإباحتها. هذا معتبر كافر، وهذا كافر، وهذا كافر، وهذا كافر. الخلاف ليس في القواطع وإنما في الظنية. مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء في اللغة العربية مشترك لغوي، يصدق على الحوض أو الطهر، فاختلف ولكل دليل. هذا ظني الدلالة، هو قطعي الولود متواتر، قطعي الولود لكن ظني الدلالة. واضح؟ أما قطعي الورود وقطعي الدلالة لا خلاف فيه. الخلاف او الاجتهاد او الاختلاف بين الائمه دائما دع الامر يخرج الى ذلك بان الدليل الظني، سواء كان ذلك الظن في الورود بالنسبه لاحاديث الاحاد او قطعيا في الدلاله بالنسبه للمتواتر، فيختلفون فيه. واضح؟ هذا مهم جدا، هناك تحصل مغالطه. هذا الامر بينته يعني قولا وكتابه في المحاضره، التوازن والمتغيرات بين مقوله ان الدين الاسلامي صالح لكل زمان ومكان، وان الشريعه الاسلاميه صالحه، ان الشريعه الاسلاميه صالحه لكل الازمنه والامثله. هذا الكلام نسمعه كثيرا، وهذا صحيح لكن يريد ويراد به فقط الثوابت والمتغيرات، بين مقولة أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان في المتغيرات في الثوابت. ها؟ نحن الآن في 2012، والكائن البشري مشغول بالأعمال والعمل، والله منهمك في السير وراء الإسلام، فلهذه المصلحة حتى نحقق المصلحة بالذات البشرية الموسومة بالكرامة والتشريف، نأتي إلى حكم من أحكام هذا الدين الذي هو الصلاة. فلهذه المصلحة نغير هذا الحكم بوجود الصلاة خمس مرات في اليوم إلى مرة واحدة، فتجد أن يرجع إلى بيته لنحقق له المصلحة. والشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. واضح؟ لغة جولية. شوف المغالطة وهذا يعني عين الجهل. هذا عين الجهل وعين المكر. عين الجهل ممن ينتسب إلى الكذاب، وعين المكر ممن يعني اتخذ عبيدا له. واضح؟ قطيع من العبيد. استعملوهم في هذه المغالطة. لا هذا سهل، كيف غير؟ هو سهل،

اي هذا ما هذا ما هذا ما اضر بالاسلام. المثل يعني المساله يعني خطيره جدا لعمل مسلم يعني هو الان قاعد مخرج يعني خطرنا بجاي كثير كثير فجاني يعني أحرمكم العلوم الشرعية وتسمت العنوان وخديعة العلمان لأنه المسألة يعني أخطر من أنه مثلا الشيخ زي المعاصرين حتى خلصت القديم لا مش هذه القضية، القضية أقوى من هذا. القضية أنه أصبحت المنارات اللي هي طلاب العلم تسير على منهج صندوق جامعات مثلا شفت صندوق يعني راح يكون بالأيام الكبار إذا شفت طلب صورة إسلامية بالنسبة لي أنا بطلب متعلمين أرضون أو القديم والحديث أقوله اللي كنت أنا تستطيع أتكلم النظر الآن لكن أحب لها يعني بعد خاص لذلك أنا متأكد يعني أنا بعطاك العقل يعني قديم الحديث إذا مش تحكيه بمنطق القديم والحديث الآية تحكيه بمنطق ال عندما تسمع لفظ القديم النفس البشرية عادة تريد كل ما هو جديد لأن القديم الأمر يجب أن ينقص في كل مهملات هذا عادة وإلا يكون يعني عتيق يعني إما أن تنجد فيه للإكمال أو للإضافة وإما أن يجعل يعني ك يعني كفضلة كفضلة لكن الحديث هو صاحب الأفضلية والمقامات العمر لأنه هو عنوان العصرية والتطور والتقدم وكذلك التراث كل ما هو مما غدر وسلف واضح فنقض على أفلاله لكن لا نعمل به هذا فمثلا امبارح أنا نسمع الإسلام إسلام يساري هي تمر الناس مثقفين بسرعة وتمر عليها أنا مش عارفين كان حاجة هذا ما نقول مسلم كافر أقبل علمي مسلم شيوعي مسلم مجوسي مسلم لدوجي جمع بين المتضادين لا يصح في إسلام يساري أو إسلام تقدم إسلام حداثي إسلام عصري إسلام جديد إسلام متطور إسلام هذه كلها ألفاظ إما قال عن الله بذاته وليس المعنى هو إما تريد أن ينظر إلى شيء يريده عندما نظر خطير جدا خطير جدا تنظيره خطير كيف أنه ينظر لمعنى الإسلام اليساري أو الإسلام التقدمي أنا أحب الديمقراطية التقدمي الإسلام التقدمي هي ما ما ما ما مراد هذا العنوان مراد الإسلام الخطير هذا هو يعني دور أصول فقه تعطيه نوع من الأفكار العقيدة لكن ليس يعني الأصل أن الناس قد تتحول من يشدهم إلى هذه المغالطات وهذه السموم التي تتلقى وتقبل وتتلقى بالقبول يعني ثمان اشخاص ليس في معنى الإسلام التقدم معنى القرآن نحن القرآن فيه نصوص من لوائح التقدمية أني لا أكون جانبا حول النقص

تصور في هذا الشيء مثلا اعتقدنا الشيخ نصف الخبر ها والشيخ بن بيت ثم ايما في الاصول مستعد يعني او في تقرب الشيخ البوطي او الشيخ وهب بن تحيلي او ما ادراك الشيخ حسن كتابه المعاصر في الاصول التشريعيه اصعب من كتب كتب الحيه قديمه يعني اصعب كيف قبلها؟ كنا شبه الوجهات بتاع قضية التكتيك المجمع المكانية مش دولة وقلنا كلمة هذه الكل في قواعد الأصولية فيقول لك أنه إذا كان الأصل هو ما يبنى عليه وأنت تزعم أنه ما يبنى عليه لا يزمه ما يتنفس فكيفاش لأي ما اختلفه في الأصول؟ أيوة بس عندنا في المقصود بالأصول هو كالآتي عندنا مصادر التشريع واضح عندنا مصادر التشريع عندنا كل إمام عنده تقرب بتاعه يجمع عليه في الضوء لكن عندنا بأسماء الإمام كان يجيب رسالة الأصلين قال صاحب الأصلين أول من نطق بها الإمام الشافعي وهما الكتاب والسنة عندنا الكتاب السنة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عام خاص لكن هذا الأصول بعد كده عندنا استخدام مصادر المصدر عمل أعمال وغيره ثلاثة فيها هل تسمى مصادر التشريع الفرعي واضح عدد هذه ثم هو هذا اختلفوا بكيفية استنباط منها لكن كأصل ثابت واضح التشريع الفرعي ينصح وجه قطعي الورود يعني مش تفسير أتحد بقال بأن إنه ضمير الورود بيت ضمير دلالة إلى القرآن العربي ها اللغة العربية واسعة فهناك من هناك آيات دلالتها ضمير ليست قطعية في الدلالة فهنا يختلف فيها كل إمام فتح بنفسه أرجحية هذا على ذلك مثلا الإمام أبو حنيفة رأى أن القرآن القصحي ليس الطول بأدلة بأدلة لغوية وعقلية وشرعية ومشهورة وحتى حديثية يعني من الحديث هناك أحاديث تدل على أن القرآن حي أقرأت المرأة أقرأت يعني حاضر فهمت ما بشكل ذلك فإن لما اختلفوا في الأصول مش في الأصول هي هذه في أصول استنباطي مثلا الإمام عنده من عنده شباب وعنده أصول شعري يبني عليها واضح لكن هذه الأصول التي يبني عليها ليس متفقا عليها واضح فمثلا العام الخاص متفقون على ان هناك عام وهناك خاص وان الخاص يخصص العام او ان المبين يبين المجمل ومشاكل ذلك واضح لكن من حيث التطبيقات يختلفون نوعا ما يختلفون في التطبيقات ولذلك اذا لاحظ وهذا يعني من المكائد التي يجب ان نعلمها إذا نلاحظ الخلافات بين الأئمة قليلة جدا